بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، يرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع خواتيم سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الثاني وفاروق هذه الأمة، والملهم المحدث رضي الله عنه وأرضاه، مع فضيلة ضيف حلقات البرنامج الشيخ عزيز بن فرحان. فنرحب بكم بضيفي الكريم، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. كنت في الحلقة السابقة طرحت عليك سؤال، ولكن لضيق الوقت قلنا أن هذا السؤال إن شاء الله تعالى سنفتتح به الحلقة القادمة. شيخ بارك الله فيك، لما كان أمراء المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه يذهبون إلى فتح تلك البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ما هي الضوابط التي كان يلزمهم عمر رضي الله عنهم بها؟ نعم، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأستطيع أن أجيبك بجملة تصر فيها كل هذا، وهي أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من شدة حرصه على أن تكون هذه الفتوح قائمة على أساس من العدل، وأن هذه الجيوش التي ترسل إنما ترسل لأجل رحمة الناس ولأجل إنقاذهم مما هم فيه، كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إني لأقوم في الصلاة وأعد الجيش، أو أتفكر في أمر الجيش. هذه في الحقيقة يختصر لنا أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن يرسل الجيوش هكذا ويطلق لهم العنان، نعم، بل إن الهم الذي كان يحمله كان ينسحب حتى على صلاته، وكان يقوم في الصلاة ومع ذلك يفكر في أمر الجيش. فإذا أردنا أن نستقرئ تاريخ عمر رضي الله عنه وسيرته، نجد بأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حريصا على اختيار القائد التقي الورع العالم بأحكام الشريعة الذي له حظ من العلم، وهذا كان ظاهرا في عهد عمر رضي الله عنه وفي سيرته مع أصحابه. الأمر الآخر أيضا، كان يحرص على أن ينصح هؤلاء الولاة وأن يوصيهم في قضية مسيرهم وفي قضية يعني فتحهم وأمورهم، يوصيهم بالتروي وبالتأني، نعم، وبعدم العجلة وبكثرة المشاورة. كذلك لا بد، وهو ينظر ويتلمح في وجوه القادة هؤلاء، أن يختار الجريء الشجاع الرامي. ولذلك أحيانا يختار عمر رضي الله تعالى عنه من ليس صحابيا، نعم، خاصة إذا كان عنده إقدام وشجاعة، مثل ما اختار أبا عبيد الثقفي وهو لم يكن صحابيا، قدمه على بعض الصحابة، وروجع عمر في ذلك فقال: رأيته جريئا، أو رأيت الرجل أول من تقدم ورأى أن يجاهد في جهة فارس. أيضا يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يختار القائد الذكي صاحب الخبرة، وأيضا المحنك الذي له تجربة في الحروب وفي الكر والفرق. عمر رضي الله عنه كان يوصي الجيش ويوصي قائدهم بتقوى الله ومخافته، كان وعدم الظلم، كان ينهاهم عن أن يقتلوا شيخا كبيرا أو امرأة أو راهبا، نعم، أو أن يهدموا صومعة، أو أن يحرقوا نخلا، أو يغرقوا شجرا، أو يهدموا مثلا بئرا. كان رضي الله تعالى عنه وارضاه امتداد لسيرة صاحبيه صلى الله على محمد ورضي الله والسلام عن أبي بكر الصديق، كان يحثهم على الصبر والمصابرة. كان عمر رضي الله عنه وارضاه لدرجة إحساسه وشعوره بالمسؤولية يرفض من القائد أن يتحدث عن جنده بشيء من الاحتقار يعني أو الازدراء، بل أقل من ذلك، أرفع من ذلك إن صح التعبير، وهي قضية الإهمال. سأل مرة بعض قواد جيشه عن جيشه، قال يعني الحمد لله، يعني يذكر أنه نجا من النهر إلا شخص واحد يقول سقط في الماء فغرق، فقالها بسهولة، فانتفض عمر ورأى بأن هذه العبارة لا يمكن أن تصدر من قائد يحمل الرحمة لجنوده وعزله، فقال: كيف تقول بأنه غرق هكذا؟ تعبير عمر معه بأن لا بد أن يحترم هذه النفس البشرية المجاهدة، النفس التي في الحقيقة بذلت نفسها ومهجتها في سبيل الله جل وعلا. عفوا شيخ بارك الله فيك، هو أصلا يعني كانت لنفس المسلم قيمة عند عمر، قيمة كبيرة. بل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ذهب أبعد من ذلك حينما قال كلمته المشهورة: والله لو عثرت بغلة بالعراق لخشيت أن يسألني الله جل وعلا. الله فإذا كان يعني عمر يخشى أن يسأله الله جل وعلا عن بغلة عثرت في طريق لم يعبده، فلا شك أنه سيكون رحيما بالمسلمين على وجه الخصوص وبالناس عموما. عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه في الحقيقة تاريخه وسيرته مليئة بالرحمة والعطف والشفقة، مليئة بالذكاء أيضا والدهاء، مليئة بالنظر المصلحي. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحقيقة كان الشرارة الأولى التي آذنت بانتشار هذا الدين وهذه الفتوحات العظيمة. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه امتداد لأبي بكر وامتداد لحياة النبي عليه الصلاة والسلام في الحرص على نشر الإسلام في الأقاصي القصية من الأرض، وعلى الرغبة في إدخال الناس في هذا الدين بكل إقناع وبكل رحمة من دون إكراه، لقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ويقول عز وجل: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. عمر رضي الله عنه وأرضاه سيرته عطرة، حياته جميلة نقية السريرة طاهرة السيرة، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن آمين يا الله يرفع درجته وأن يحشرنا معه مع باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. آمين. شيخ بارك الله فيك، من عجائب سيرة عمر رضي الله عنه أنه كان إذا علم أن أحدا من قواده تقاعس عن القتال في المعركة، بأنه مثلا جالس في الخيمة والجنود يقاتلون، كان يلومه على ذلك، بل كان يعزله حتى. نعم صحيح. ويسأله عن هذا الأمر. صحيح. كيف لا تقاتل مع جيشك؟ هو يحاسب الولاة ويحاسب الأمراء. وعمر رضي الله عنه وكان يهابون ويخافون منه. نعم نعم. وضع جملة من القوانين ما يسمى بالرقابة. نعم. والمحاسبة في الفترة السلمية وفي فترة الحرب. يعني في الحياة العادية حياة الناس هناك رقابة شديدة على الولاة. يعني القصة المشهورة كيف أنه حرق باب سعد بن أبي وقاص في الكوفة. صحيح. لما نقل له الناس بأنه يحتجب عنهم، الله فهو أكبر. لم يسأله، بمجرد بلوغه خبرا بأن أمير الكوفة سعد بن أبي وقاص الذي هو خال النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، ذهب فحرق، قال: اذهب فحرق بابه أولا. عفوا شيخي بارك الله فيك، حتى يفهم الناس الكلام فهما صحيحا، هو الخبر نقل إليه تقريبا متواترا، يعني صح لديه ذلك. صحيح. أنه ليس فقط لمجرد النقل. لا لا لا، ثبت عن عمر بأن ثبت عن سعد. نعم، ثبت عن عمر بأن سعدا نعم كان يحتجب عن الناس، كان يحتجب. وسعد رضي الله عنه احتجابه لما جاء به ومثل بين يدي عمر وذكر له، فإذا المسألة أعجب من تحريق عمر لباب سعد رضي الله عنه وأرضاه. فسعد لم يكن يحتجب رغبة عن الناس، وإنما كان لسبب، لم يكن عنده إلا ثوب واحد. الله هذا الله. الأمير لم يكن عنده إلا ثوب واحد. إلا ثوب واحد. إذا غسله جلس في البيت. صحيح، ما يستطيع يخرج في ذلك اليوم. الله أكبر. هذا اليوم الذي كان الناس يقولون بأنه يحتجب عنه. وكان سعد من مجاب الدعوة، كان رجلا نزيها. على العموم عمر رضي الله تعالى عنه أسس لقضية الرقابة. نعم. على المؤسسات الرسمية التي عنده، وما يسمى الآن عندنا بديوان مراقبة أو بمصطلحات كثيرة. وكذلك في الحرب كان لعمر رضي الله تعالى عنه أيضا نظر قوي في قضية تتبع قواد الجيوش والسؤال عنهم ومعرفة طبيعة قدراتهم أولا. نعم. أقدامهم، إحجامهم، ما يحصل لهم أثناء المعركة، كل هذا كان يسجل لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يحاسب الناس حسابا دقيقا، وهذا كله كان محل تقدير واحترام الناس جميعا من كل الأطراف، يحبون العدل. نعم. ولأن بالعدل حتى من ولاته. صحيح. ومراحل. يحبون ذلك. وبعضهم يقول: ما علمت قيمة هذا إلا بعدما مات عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعرفنا قيمة هذا الحزم. صحيح. الذي كان عليه عمر رضي الله عنه. شيخ بارك الله فيك، بعد تلك الفتوحات العظيمة التي يعني كان عمر رضي الله عنه يعني سببا فيها، بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليه بدخول الكثير من الأمصار والأقطار والقرى والمدن المعروفة والمشهورة كبلاد فارس وبلاد الشام ومصر وبلاد اليمن وغير ذلك في دين الله سبحانه وتعالى، شيخ بارك الله فيك، هذه الأشياء كلها لم تغر عمر، لم تغر عمر. صحيح. لم تؤثر في نفسيته، بل هو ذاك الذي عهد الأمر عنه، بل يزداد تواضعا. سبحان الله. كلما كبرت رقعة الدولة الإسلامية، كلما كثرت الفتوح، كان يزداد تواضعا. ولذلك لما جاء بكنوز كسرى، وخاصة الذهب الذي كان على شكل بساط وعليه من صور الطيور والأنهار، وعلق على عمود في المسجد، دخل عمر فلما رآه بكى. الله أكبر. بكى وقال هذه بداية فتنة، وذكر قال أولئك الله. قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا، وكان يتلو بعض الآيات التي فيها عدم الاغترار في الدنيا، لا إله ثم الله. يعني بدأ يقطع هذا الذهب ويقسمه بين المسلمين ولم يأخذ منه شيء. طيب يا شيخي بارك الله فيك، لا شك أن هذه الفتوحات كما يقال كانت لها إيجابياتها وكان لها بعض السلبيات. هذه بعض السلبيات كما يقال ظهر أثرها في مقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. كثر الناس في عهد عمر، اختلط الحابل بالنابل، ودخل في أهل المدينة، في أصول أهل المدينة من ليس منهم، ولم يختلط الإسلام بلحمه وعظمه وقلبه مثل ما كان لأهل المدينة رضي الله عنهم. وهذا شيخ بارك الله فيك كان له أثر كبير جدا في مقتل عمر رضي الله عنه. ماذا حدث؟ في الحقيقة أن نهاية عمر رضي الله تعالى عنه معلومة مسبقا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، هو سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رقى جبل أحد كان معه أبا بكر وعمر وعثمان، فاهتز جبل أحد فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان الصديق من هو أبو بكر، أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان، عمر وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك بعد هذه الفتوحات وبعد هذه الأمور كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتوجس خيفة من دخول الجنس الآخر في المدينة، حتى أنه كان لا يأذن للسبايا في الأقطار المفتوحة بدخول المدينة التي تمثل عاصمة الخلافة، عاصمة الدولة الإسلامية. صحيح. فكان مثلا يمنع كثير من المجوس، مجوس العراق وفارس، كان يمنع كثير من أهل الكتاب الذين يقدمون من خارج البلدان للإقامة في المدينة، كان يمنعهم ويعرض عليهم الإسلام، فإذا دخلوا الإسلام أذن لهم بذلك. وهذه كانت في الحقيقة نظرة ثاقبة من عمر رضي الله صحيح. تعالى عنه وأرضاه، وهي مسألة ضرورية بالنسبة للحفاظ على مهد الإسلام. نعم. عمر رضي الله تعالى عنه لما كبر سنه دعا في آخر حجة له، وذلك في سنة 23 هجرية، كما يقول سعيد بن المسيب أن عمر لما نفر من منى أناخ بالأبطح، فكوم كومة من بطحاء فألقى عليها طرف ثوبه ثم استلقى عليها، نعم، ورفع يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة وخطب فيها آخر خطبة له، وكأنه يشير إلى رؤيا قد رآها، وهي يقول بأنه رأيت ديكا ينقرني من الخلف، وقد أولها بطعنات، نعم، سيتلقاها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخ بارك الله فيك، أيضا كان عمر رضي الله عنه إذا تمر سأل حذيفة بن اليمان، نعم، كان دائما يسأله عن الفتنة. صحيح. فقال له حذيفة بن اليمان دونها باب، فقال له عمر رضي الله عنه يكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر. نعم. صحيح. وكان هذا إشارة إلى قتله. نعم. حتى سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هل كان عمر يدري بأنه هو الباب؟ قال نعم، كما أنه يدري أن ليلة دونها الغد. صحيح. ولذلك عمر رضي الله عنه كان مستعدا لهذا الأمر، حتى أنه في الحج كان يقول اللهم إني أسألك الشهادة في بلد نبيك. سبحان الله. وكان الناس يستغربون كيف يسأل عمر رضي الله عنه ربه الشهادة في المدينة، معلوم الشهادة في أرض المعركة، على حسب أن المدينة محصنة. نعم. وهو ومن يجرؤ على قتل الخليفة. نعم. وهو في هذا السن ديرته. نعم. ولذلك بدأت في الحقيقة الفصول المحزنة المؤلمة حينما تجرأ ذلك المجوسي المسمى بأبي لؤلؤة عليه لعائن الله المتتابعة. نعم. وكان غلاما للمغيرة بن شعبة، وكان يسمى بالصنع لأنه كان مجوسيا وتستر بالإسلام فدخل المدينة، وقيل بأنه لم يسلم أصلا، فهو لم يدخل الإسلام أصلا. نعم. وإنما كان نجارا للمغيرة بن شعبة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكرمه كثيرا، حتى الله. إنه إذا حصل إشكال بينه وبين المغيرة كان عمر يرعى جانب ضعفه ويقف معه، لكن النزعة الوثنية التي عنده جعلته يعني يقدم المدينة ويخطط لاغتيال الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك يقول عمرو بن ميمون يقول إني لقائم ما بيني وبين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب عمر وكان إذا مر بين الصفين في الصلاة يعني قال استووا، فإذا استووا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو هذه السور في الركعة نعم. الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا فمات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا أو حصيرا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. لا إله. وهنا حمل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل ذلك تناول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة، وأما باقي المسجد فحصل فيه ارتباك كبير، وهذا شيء طبيعي لأنهم فقدوا صوت عمر وهم لا يدرون ما الذي حصل. فأحدهم يقول سبحان الله، ظن منه أن عمر قد نسي شيئا في الصلاة فصلى. الذين في الخلف لا يعرفون ما القصة، لا يعرفون من في الصفوف الخلفية. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال عمر يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. قال الصنع؟ قال نعم، وهو غلام المغيرة بن شعبة. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. انظر إلى عمر يقول يعني أنا أحسنت الله. إليه، لكن هذه الجمرة الوثنية التي في صدره التي دفعته إلى ذلك لقتل أمير المؤمنين. نعم. ثم قال عمر، انظر إلى عمر وهو في هذا الوضع الحرج، قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. الله أكبر. ثم لام ابن عباس فوجه إليه هذا اللوم وقال قد كنت أنت وأبوك يريد العباس تحبان أن تكثر من العلوج في المدينة، وكان العباس من أكثر الناس رقيقا. فقال عبد الله بن عباس إن شئت فعلت، يعني إن شئت قتلنا هؤلاء. فقال كذبت، يعني أخطأت في لغة الحجاز، كذبت أخطأت. ثم يقول يعني الآن بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. احتمل عمر إلى بيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانطلق الناس معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل هذه المصيبة. فجاءه الطبيب فأسقاه لبنا، فلما شربه خرج اللبن من جوفه، فعلم الطبيب وعلم الناس بأن عمر ميت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا بدأ الناس يدخلون عليه أفواجا يصبرونه ويعزونه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لابنه عبد الله، يقول يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000، الخليفة مديون. الله أكبر. 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال وانطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرئ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم أميرا للمؤمنين أو للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يبقى مع صاحبيه. فسلم عبد الله بن عمر واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي رضي الله عنها، فقال يقرئ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت قد كنت أريده لنفسي، يعني تريد هذا المكان الذي في حجرتها لنفسها مع زوجها وحبيبها ومع والدها، ولأوثرنه به اليوم على نفسي. انظر إلى كرم عائشة. سبحان الله. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني، من شدة تلهف عمر لسماع خبر قبول عائشة رضي الله عنها. قال ارفعوني، فأسنده رجل فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. ففرح عمر فقال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذن لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. فلما قبض خرجنا به يقول ابن عمر، فانطلقنا نمشي. فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب. قالت عائشة أدخلوه، فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه، مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخ بارك الله فيك، عمر رضي الله عنه قبل وفاته في هذه اللحظات الحرجة لم يترك الصلاة. نعم، بل كمل الصلاة. هو أكمل الصلاة. أكمل الصلاة. بل كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في تلك اللحظات. جاءه خلق كثير، فجاءه شاب فلم يرى مثل هذا الشاب منطقا حسنا. نعم. فعز عمر، فلما أدبر فإذا به ثوبه طويل. ثوبه طويلا. فنادى فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. الله أكبر. كذلك كان الرجال الذين هزهم هذا الموقف وأحدث ربكة فيهم هو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل الذي التصق بعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه التصاق الظل بصاحبه، فدخل يقول ابن عباس: فإذا برجل يأتيني من خلف فيمسك بمنكبي وأنا على سرير عمر أو أنظر إلى عمر، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، فوالله يعني ما أخطأت أن أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وأرجو أن تكون معهم في الجنة. وحصل حقيقة ما حصل من الألم الشديد والحزن العام للمسلمين في ذلك الوقت. ثم أن عمر رضي الله تعالى عنه أسس لي الشورى في اختيار الخليفة، وهي البداية الأولى التي وضعها عمر للمسلمين في قضية الشورى في استخلاف الخليفة. شيخ بارك الله فيك، هذا الموضوع إن شاء الله تعالى الذي هو يعتبر بداية إن شاء الله كلامنا على خلافة الخليفة الراشد الثالث عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ورضي الله عن عمر، ورضي الله عن أبي بكر، وصلى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. شيخ بارك الله فيك، لنا وقفات أخرى معك في برنامج مع الرأي الأول. أخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.